بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الغسل. قال رحمه الله: باب غسل الرجل مع امرأته. نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن إياس أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني. تقدم كثيرا قال أبو حاتم عن آدم: ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. توفي آدم سنة 21 و200. قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن العامري المدني ابن أبي ذئب، مشهور بهذه النسبة، وهو ثقة ثبت فاضل فقيه كبير الشأن، وكان قرينا لمالك بالمدينة، وله موطأ أكبر من موطأ مالك لكنه لم يحفظ، وكان شجاعا جريئا رحمه الله، قويا في الحق. توفي سنة 59 و100 قبل مالك 20 سنة. قال في مقدمة الفتح: تكلموا في سماعه من الزهري. وحديثه عن الزهري في البخاري في المتابعات، هكذا قال الحافظ في المقدمة، مع أن هذا الحديث كما تلاحظون في الأصول، فيمكن أن يستدرك هذا. قال عن الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري ابن شهاب الزهري، الإمام الحافظ شيخ السنة والأثر وحافظ السنة في عصره، توفي سنة 24 و100. والزهري حديثه في جميع الدواوين. عن عروة، هو عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، توفي سنة 57 على الصحيح، أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إناء واحد من قدح يقال له الفرق. هذا الفرق هذا هو المشهور في ضبطه، ويجوز فيه الفرق بإسكان الراء، هي لغة أخرى ولكن هذه هي الأشهر، تحريك هو الأشهر. والفرق هذا يسع 3 آصع، وقيل إنه يسع 2 صاعين، لكن 3 أظهر. إذن هو تقريبا الفرق هذا على ما قررناه في باب الوضوء بالمد، قلنا الصاع يساوي 3 لترات إلا ربعا تقريبا، وهذا الفرق يساوي 3 آصع، إذن هو يساوي تقريبا 8 لترات تقريبا وشيئا. هذا الحديث فيه ما بوب له المؤلف رحمه الله من إباحة أن يغتسل الرجل مع أهله من إناء واحد. وفي الحديث أيضا لطيف العشرة وجميل المعاشرة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن العشرة بأهله. وفي الحديث أيضا جواز استعمال فضل وضوء المرأة لأن هذه المسألة مختلفوا فيها وتقدم الكلام فيها، وقلنا إن الراجح أن فضل وضوء المرأة أنه طهور لا بأس به، ذهب إلى هذا الجمهور. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال إذا خلت به لا يستعمل، وهذا قول مرجوح كما تقدم إيضاحه وتقريره. وفي الحديث أيضا أن فضل ماء الجنب طهور، الماء الذي يفضل من اغتسال الجنب طهور، وذلك لأن كل منهما اغتسل بما فضل عن صاحبه، لأنه كما جاء في بعض الروايات نغترف منه جميعا، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يغترف وعائشة تغترف، فيصدق عليه أن كل منهما اغتسل بما فضل عن صاحبه، فدل هذا على أن فضل ماء الجنب طهور لا بأس به. وفي الحديث أيضا كما قرره الحافظ في الفتح نقلا عن الداودي أحد شراح صحيح البخاري قال فيه جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، يعني وجواز أن تنظر المرأة إلى عورة زوجها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويؤيده، يعني يؤيد هذا الجواز، ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى. سليمان بن موسى فقيه أهل الشام، أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة، قال سألت عطاء فقال سألت عائشة، يعني عطاء سأل عائشة رضي الله عنها، قال فذكرت هذا الحديث بمعنى. يقول الحافظ وهو نص في المسألة، هذا الحديث يعتبر نصا في المسألة، في هذه المسألة التي ذكرها الداودي رحمه الله. ثم قال رحمه الله باب الغسل بالصاع ونحوه. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد أنه قال حدثني عبد الصمد أنه قال حدثني شعبة أنه قال حدثني أبو بكر بن حفص أنه قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي البخاري ثقة حافظ، توفي 29 و200 وهو من الطبقة العاشرة، وأخرج له البخاري والترمذي، وهو لم يشافهه إلا البخاري من أصحاب الكتب الستة. وسمي بالمسند لأنه كان يعتني بالمسند، يجمع المسند ويترك المقطوعات والمعضلات، يتركها، يعتني بالأحاديث المسندة رحمه الله. قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد أبو سهل البصري ثقة، توفي 270، وحديثه في الكتب الستة. وعبد الصمد قال في التقريب أنه صدوق، والأقوى والأرجح أنه ثقة، لذلك الذهبي قال في الكاشف أنه حجة، وهذا صحيح، هو ثقة. وأما أبوه عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري فمشهور، ثقة ثبت من المشاهير، وكان متهما ببدعة القدر، لأن البصرة عش القدر كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان، ميزان الاعتدال. ويحكي عبد الصمد كذلك كأبيه في هذا متهم. يحكي عبد الصمد أن هشام الدستوائي استدعاه وهو صغير، وكأنه أعجبه في حفظه وعنايته في طلب العلم، فقال له هشام الدستوائي من طبقة أبيه، طبقة شعبة، قال له: من أبوك؟ يقول لعبد الصمد، يقول: أبي عبد الوارث بن سعيد. قال له: أنت إذن قدري صغير. ليه؟ لأن الأب البدعة التي عند الأب، والله المستعان. وكأنه يريد أن ينصحه، لما قال له أنت قدري صغير كأنه يريد أن ينصحه، والله المستعان. قال: حدثني شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، توفي 60 و100. قال: حدثني أبو بكر بن حفص. أبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص الزهري، مشهور بكنيته، من ولد سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال: سمعت أبا سلمة. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أيضا. أبو بكر وشيخه أبو سلمة كلاهما مشهور بالكنية، وأبو سلمة يقال إن اسمه عبد الله، فإذا كلاهما اسمه عبد الله، وكلاهما من المدينة، وكلاهما من زهرة بن كلاب. إذا اتفق في أشياء، اشتهر بالكنية، واتفق في الاسم وفي البلد وكذلك في النسب. يقول أبو سلمة رحمه الله: أبو سلمة المشهور أنه توفي 94، وهذه السنة تسمى سنة العلماء، توفي فيها مجموعة من أهل العلم، منهم زين العابدين، ومنهم عروة، ومنهم سعيد بن المسيب، ومنهم أيضا أبو سلمة. يقول: دخلت أنا وأخو عائشة، أخو عائشة هنا من الرضاعة وليس أخاها من النسب كما ذهب إليه بعض الشراح، وهذا وهم منهم كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. المقصود هنا بأخيها هو أخوها من الرضاعة، ولكن من هو؟ بعض الشراح جزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني بعض الشراح كأبي زكريا النووي والكرماني وجماعة جزموا قالوا فلان، لكن الحافظ ابن حجر يقول إنه لم يجزم بأحد، ما توصل إلى من هذا هو المقصود، كما ذكر في الشرح، يعني يقول ما وقفت في رواية على من هو المقصود بأخي عائشة هنا. وعلى كل حال يعني معرفته لا يترتب عليه كبير شيء، سواء عرفنا من هو أو لم نعرف من هو ما هي مشكلة، المهم أنه من محارمها، أن هذا من محارمها. وكذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن أيضا يعتبر من محارمها، لأن أبا سلمة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة، فعائشة تعتبر خالة له من الرضاعة. فإذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهذا أيضا كلاهما من محارم عائشة رضي الله عنها. وبعض العلماء من الشراح وقع في وهم عجيب هنا، قال إن أبا سلمة تعتبر عائشة عمة له من النسب. لماذا؟ قال لأنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهذا وهم نبه عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله. هي ما في نسب بينه وبين، ما في نسب بين أبي سلمة وبين عائشة رضي الله عنه، وإنما هي خالته من الرضاعة. إذن الاثنان أبو سلمة ومن معه كلاهما من محارم عائشة رضي الله عنه، ولذلك دخل على عائشة. يقول فسألها أخوها من الرضاع عن غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فدعت بإناء نحو من صاع، يعني قريبا من صاع، وهذا هو المقدار الذي كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم، كان يغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة أمداد. يقول فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. أرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين لهم وأن تعلمهم عمليا كما يقال اليوم، هذا تعليم تطبيقي عملي. أرادت رضي الله عنها أن تبين لهم الكمية، كمية الماء الذي يستعمل، ما هو قريبا من صاع لئلا يسرف الإنسان في الماء. كذلك أرادت أن تبين لهم الكيفية، لأن اغتسل تمامهم ولكن فيه حجاب. إذن بهذا الذي فعلته رضي الله عنها تعليم عملي، وكان السلف يستعملون هذا الشيء. عثمان رضي الله عنه توضأ من الناس حتى يعلمهم، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وكان الصحابة ربما الإنسان منهم يذهب إلى مسجد من المساجد ليصلي بالناس من أجل أن يعلمه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك وصلى على المنبر من أجل أن يتعلم الناس الصلاة. وكذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه أيضا توضأ، دعا بماء لما سألوه عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بماء وتوضأ أمامهم. يعني هذا تعليما تطبيقيا، ولا شك أن هذا أرسخ وأوقع في النفس وأحفظ، لما الإنسان يرى بعينه هذا لا شك أوقع في النفس وكذلك أثبت في الذهن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعمل ذلك. فهي رضي الله عنها اغتسلت من أجل أن تريهم، من أجل أن تريهم كمية الماء ومن أجل أيضا أن تريهم كيفية الاغتسال. طيب، هي اغتسلت رضي الله عنها، يقول هنا وبيننا وبينها حجاب، ولكنه قال أفاضت على رأسها، فكيف عرف أنها أفاضت على رأسها وهو يقول بيننا وبينها حجاب؟ يقول القاضي عياض رحمه الله، يقول ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظر المحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع. يعني انتبه لهذا، القاضي عياض اليحصبي رحمه الله، والقاضي عياض اليحصبي مغربي، شرح صحيح مسلم، له شرح على صحيح مسلم، والنووي رحمه الله ينقل عنه، وفي ذات الشرح قال هذا، قال ظاهره أنهما رأيا عملها، رأيا يعني اغتسالها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظر المحرم، المحرم محرم المرأة ينظر إلى هذه الأشياء. قال لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى. إذن ما المعنى إذا كانت اغتسلت واحتجبت عنهما بالكلية؟ إيش المعنى، إيش الفائدة من هذا؟ صدق رحمه الله، ولذلك العلماء نقلوا كلامه هذا وأقروه، النووي رحمه الله والكرماني رحمه الله وابن حجر رحمة الله عليه، كلهم نقلوا كلام القاضي وأقروه صحيح. لا يعني لو كانت عائشة رضي الله عنها احتجبت عنهم احتجابا كاملا، إذن ما الفائدة، ما المعنى من هذا؟ وإنما كما قال القاضي إنهما رأيا رأسها وأعالي بدنها حتى تعلمهم أو تعلمهما. يقول رحمه الله وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى، وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس. حتى القسطلاني في شرحه أيضا نقلها، كلهم نقلوا كلام القاضي وتقريره واستحسنوا. قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري رحمه الله، قال يزيد بن هارون، يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي من الأئمة، كان شيخ الإسلام في زمنه، وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل تتلمذ عليه، وبهز بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة ثبت، إمام حجة، مات بعد 200 وقيل قبلها، وحديثه في الكتب الستة. والجدي هو عبد الملك بن إبراهيم الجدي، هذه نسبة إلى ماذا؟ الجدي نسبة إلى جدة المعروفة الآن هي، وكانوا يقولون عنها في ذلك الوقت يقولون ساحل مكة، يقول بلدة أو بليدة أو ميناء على ساحل مكة، في ذلك الوقت كانت جدة مجرد ميناء مرفع فقط، بليدة صغيرة على ساحل جدة على ساحل مكة يعني، أما الآن إيش جدة؟ فالجدي نسبة إلى هذا. بعضهم قال المكي لأن جدة في ذلك الوقت تتبع مكة، هي ساحل مكة. وفي هذا أيضا في هذه النسبة بالضم دليل على من قال إن جدة بالضم وليست بالكسر، يعني هذه مسألة وقعت فيها معركة طاحنة بين اثنين من كبار الأدباء في المملكة، الأستاذ حمد الجاسر والأستاذ عبد القدس الأنصاري، معركة طاحنة بينهما، هذا يقول جدة بالضم وذاك يقول جدة بالكسر، ومعركة أدبية شهيرة في سنوات ماضية. في هذه النسبة في هذا يعني يؤيد أنها بالضم جدة الجدي، ولكنه نزل البصرة يعني أراحهم وترك جدة ونزل البصرة، نزل البصرة وخرج له البخاري مقرونا وقال في التقريب صدوق، هو من الطبقة التاسعة طبقة الشافعي، توفي سنة 500. هؤلاء الثلاثة يزيد بن هارون وبهز بن أسد والجدي، هؤلاء الثلاثة رووه عن شعبة، رووا هذا الحديث عن شعبة. من تابعوا فيه؟ تابعوا فيه الراوي الأول، من هو؟ عبد الصمد بن عبد الوارث، ولكنهم ما قالوا نحو النصاع يعني في الحديث، فدعت بإناء نحو المنصاع. عبد الصمد قال نحو منصاع، هم قالوا قدر صاع، قدر صاع ونحو المنصاع. في فرق طبعا، لأنه في رواية عبد الصمد يعني هي رواية عبد الصمد على سبيل التقريب، نحو منصاع يعني قريب منصاع، ما حدد هنا، لا هنا على سبيل التحديد قدر صاع. إذا روايتهم أدق لأنها على سبيل التحديد، أما هو لا على سبيل التقريب. وأما كلمة قدر فالقسطلاني يقول قدر بالنصب كما في اليونينية، اليونينية نسخة مضبوطة من صحيح البخاري، ضبطها اليونيني رحمه الله كما هو معروف يعني، والقسطلان اعتمدها. في النسخة اليونينية قدر بالنصب يقول وبالجر على الحكاية، يعني فيها وجهان النصب والجر، بالجر على الحكاية يعني على حكاية الكلمة كما جاءت في الحديث، على حكاية الكلمة كما جاءت في الحديث. كيف جاءت في الحديث؟ فدعت بإناء قدر صاع، فدعت بإناء قدر صاع. إذن هذا الحديث واضح لما بوب له المؤلف رحمه الله في قوله الغسل بالصاع ونحوه. وكلمة الغسل بالصاع على سبيل التحديد تؤخذ من رواية يزيد وبهز بن أسد والجدي عن شعبة، وقوله ونحوه تؤخذ من رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. وهذا من فقه البخاري رحمه الله ودقته. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد أنه قال حدثني يحيى بن آدم أنه قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي، قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل مصنف إمام من كبار التاسعة، توفي سنة 300 وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا زهير، زهير ابن معاوية أبو خيثم الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، أصله كوفي ونزل الجزيرة الفراتية، ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخره، لكن يظهر أنه توبع في هذا الحديث. البخاري رحمه الله لا يخرج إلا الحديث الصحيح الثابت. وأبو إسحاق السبيعي كان قد اختلط وتغير، زهير بن معاوية من الطبقة السابعة توفي سنة 73 و100 وحديثه في الكتب الستة عن أبي إسحاق السبيعي وقد تقدمت له ترجمة قريبا. قال حدثنا أبو جعفر. أبو جعفر هذا هو محمد بن علي ابن الحسين وهو ثقة فاضل كما قال في التقريب. توفي سنة 18 و100 وحديثه في الكتب الستة وهو المعروف بالباقر. المعروف بالباقر وسمي أو لقب بالباقر لأنه بقر العلم لا شك وكان من أفاضل أهل عصره ومن علماء أهل عصره. أنه كان عند جابر بن عبد الله يعني هاء الباقر كان عند جابر بن عبد الله صحابي رضي الله عنه جابر بن عبد الله الأنصاري. وجابر بن عبد الله الأنصاري كان قد عمر توفي سنة 78 وهو من آخر الصحابة موتا بالمدينة. توفي بعد ابن عمر بنحو 4 سنوات. قال هو وأبوه يعني الباقر وأبوه زين العابدين محمد بن علي الباقر وعلي بن الحسين كلاهما كان موجودا في مجلس جابر بن عبد الله. قال وعنده قوم فسألوه عن الغسل. الذي سأله عن الغسل هو الباقر نفسه كما جاء في بعض الأحاديث والروايات يعني الذي سأله هو محمد بن علي. فقال يكفيك صاع. هذا الشاهد من الحديث يكفيك صاع تغتسل به اتباعا واقتداء وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد ذكرنا شيئا من هذا في باب الوضوء بالمد ونبهنا إلى الإسراف الكبير الموجود عندنا في الوضوء وفي الغسل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكفيك صاع. لكن لابد من التنبيه إلى أن الصاع في الغسل ليس على سبيل الإلزام والوجوب على سبيل الاستحباب والزيادة لا بأس بها. والدليل حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالفرق والفرق على القول الراجح أكثر من صاعين. فقال رجل ما يكفيني. قال رجل من القوم كانوا جالسين قال ما يكفيني الصاع. فقال جابر وكان شيخا كبيرا قد أضر يعني فقد بصره رضي الله عنه فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا من هو أوفى منك شعرا وخير منك يعني من هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم أمنا في ثوب يعني بذلك جابر بن عبد الله كما هو واضح يعني جابر رضي الله عنه صلى بهم إماما في ثوب واحد. وهذه فائدة متعلقة بالصلاة ولذلك البخاري رحمه الله سوف يذكر هذا الحديث هناك في ستر العورة وأخذ الزينة في الصلاة. هذا الحديث الشاهد فيه قوله يكفيك صاع وفيه فوائد. الفائدة الأولى بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والانقياد إلى ذلك. بيان ما كان عليه السلف من الاجتماع من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والانقياد إلى ذلك. الفائدة الثانية فيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا كان قصد الرد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك. يعني الشدة ليست مذمومة دائما، الشدة حال مطلوبة. الإنسان أحيانا إذا كان يماري بغير علم أو يريد التشغيب على الحق أو يريد التشغيب على أهل العلم، فهذا يقمع، يرد عليه بشدة حتى يحذر منه. وكذلك حتى ينقطع دابره. وفيه أيضا كراهية التنطع. لماذا التنطع؟ يقول ما يكفيني. وفيه أيضا كراهية الإسراف في الماء. وفيه أيضا فائدة جليلة ونفيسة ذكرها الحافظ ابن رجب. هذه الفائدة من عند الحافظ ابن رجب، ما ذكرها غيره. قال رحمه الله بعدما ذكر هذا الحديث وذكر شرحا حوله، قال: وفي هذا دلالة، وفي هذا دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يطلبه غيره. أن الأئمة كما تقول الرافضة يأتون يطلبون العلم. ولا شك هنا الآن عندنا اثنان في هذا الحديث، عندنا اثنان من سادات أهل البيت، محمد الباقر وعلي زين العابدين، وهما هذان الرجلان من الأئمة عند الشيعة. الرافضة الأئمة عندهم 12، 12 إماما، ولذلك يسمون بالإثنى عشرية. علي بن أبي طالب وابنه الحسن وابنه الحسين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد الباقر ابن علي، وجعفر الصادق ابن محمد الباقر، وموسى الكاظم، وموسى الكاظم ابن جعفر الصادق، وعلي الرضا ابن موسى الكاظم، وابنه محمد الهادي محمد الجواد. الأول علي الهادي ومحمد الجواد، وابنه ابن محمد الجواد علي الرضا، وابنه الحسن العسكري. الحسن العسكري هذا يدعي الرافضة أن له ابنا صغيرا اسمه محمد المهدي، وهذا هو الذي دخل في السرداب في سامراء، ويزعمون أنه لم يزل حيا إلى الآن، وهو الذي يخرج في آخر الزمان. هكذا خرافة من الخرافات، حتى قال بعض شعراء أهل السنة يسخر بهؤلاء، يقول: أما آن للسرداب، أما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم فلفتم العنقاء والغيلان. العنقاء والغيلان هذه خرافات من خرافات العرب، أنتم جعلتوها ثلاثة: العنقاء، الغيلان، المهدي في السرداب. هذا الروافض. وهؤلاء الأئمة عندهم، يعني هؤلاء الأئمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى محمد بن الحسن الاثنى عشر إماما، يغالون فيهم مغالاة شديدة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم، وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس كلهم إليه ولا يحتاجونهم إلى أحد. وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت رضي الله عنهم. كذب الروافض. خذوا قطعة من من هذا الغلو. اسمعوا، أنقل لكم من كتاب بحار الأنوار أو بحار الظلمات لمحمد باقر المجلسي الهالك سنة 1100 للهجرة. وهذا المجلسي من كبار علماء الروافض، حجة عندهم. وهذا الكتاب كتاب كبير مليء بالأكاذيب والأباطيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في أمة أكذب من الرافضة. اسمعوا ماذا يقول عن الصادق، عن جعفر الصادق. يقول عن الصادق عليه السلام أنه قال: والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. وأنا أستغفر الله من هذا الكلام ومن هذا الكذب، لكن اسمعوا ما عند القوم. والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال له رجل من أصحابه: جعلت في ذاك، أعندكم علم الغيب؟ فقال له يعني الصادق: ويحك، إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ويحكم، وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم، فنحن حجة الله تعالى في خلقه، ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة جبال تهامة إلا بإذن الله. والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها لأخبرتكم. كل حصاة على جبال تهامة يدري يخبرها، يخبر كم عددها. وما من يوم وليلة إلا والحصى تلد إيلادا كما يلد هذا الخلق، إلى آخر الأباطيل. يعلم ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء، نعوذ بالله. وهذا يعني غيظ من فيض. دين الروافض دين قائم على هذه الأكاذيب وهذه الخرافات، وهذا دينهم كلهم، هذا دين القوم إلى هذه اللحظة. اسمع إلى إمام متأخر، إمام كبير عندهم، ألا وهو الهالك الخميني. يقول في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52، أنا أتكلم فقط عن قضية الأئمة بس، ولا دعك من أشياء أخرى. يقول: فإن للإمام، يقول الخميني، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، جميع ذرات الكون تخضع للإمام. وإن من ضروريات مذهبنا، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، نعوذ بالله. يعني علي بن طالب والحسن والحسين وأبنائهم يبلغون مقاما ما يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما أهلك الروافض وأهلك الصوفية ومثالهم من أهل الباطل البدع إلا الغلو. وهذا دينهم كما قلت لكم، دين القوم كلهم إلى اليوم. وهذا من ضروريات مذهبهم، ولكنهم يستعملون التقية، يستعملون التقية. ومعنى التقية أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، يخادعون الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث فيه حجة على أن هؤلاء الأئمة يأتون إلى العلماء. هذا محمد بن علي وأبوه علي بن الحسين جاء عند جابر بن عبد الله يطلبون العلم، يستفيدون منه. والروافض تقول أنهم يعلمون، إنهم يعلمون ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأنهم يعلمون علم الأولين والآخرين. وهناك تبويبات في كتب القوم تقشعر منها أبدان. هناك تبويب يقول إن الأئمة عندهم علم الأنبياء وزيادة، عندهم علم الأنبياء وزيادة، نعوذ بالله من الغلو. إذن هذه الفائدة النفيسة التي التقطها لنا الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. نعم نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا ابن عيينة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وميمونة رضي الله تعالى عنها كان يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة. والصحيح ما روى أبو نعيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين. وأبو نعيم مولود سنة 300 ومتوفى سنة 1920، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي متوفى سنة 98، عن عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاه، وكان شيخ الحرم حافظا إماما ثقة فقيها، توفي سنة 26، وحديثه في الكتب الستة هم الطبقة الرابعة. عن جابر بن زيد، جابر بن زيد أبو الشعثاء البصري من الطبقة الثالثة، حديثه في الكتب الستة، متوفى سنة 93. والحافظ في التقريب يقول توفي 93 أو 103. والحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: شذ من قال إنه توفي سنة 300، الصحيح أنه توفي سنة 93. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وميمونة كان يغتسلان، ابن عباس وميمونة تقدم الترجمة لهما قريبا، كان يغتسلان من إناء واحد. طيب كيف كان يغتسلان من إناء واحد؟ والبخاري رحمه الله يقول الغسل بالصاع ونحوه. ما المناسبة بين الترجمة وهذا الحديث؟ المناسبة أن هذا الإناء الواحد الذي كانت ميمونة تغتسل فيه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهر أنه ذاك الصاع أو ذاك الفرق نفسه، أنه يظهر ذاك الصاع الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها. هنا قال: وقال يزيد ابن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. هذه مقحمة فيما يظهر، ما أدري كيف هذا التكرار وقع. وهذه القطعة موجودة في الطبعة السلطانية، ما أدري، أظن خطأ وقع، لأن هذا ليس هنا موضعها. فين موضعه؟ في الحديث الذي قبله، فهنا لا شك وقع خطأ، مع أن هذا موجود في الطبعة السلطانية التي اعتمدت على النسخة اليونينية، لأن الحافظ ابن حجر ما ذكر هذا ولا شرحه ولا عرفه، وحتى القسطلاني أيضا ما عرف ذلك ولا شرحه. فأظن أن هذا خطأ وقع عند المتأخرين. أما كلمة كان ابن عيينة يقول البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، يعني الحديث كما تلاحظون الآن من حديث من؟ من حديث ابن عباس. الحديث من مسند عبد الله بن عباس، يعني الحديث من مسند عبد الله بن عباس يقول إن ميمونة كانت. ثم إن ابن عيينة في الأخير غير وجعل الحديث من مسند ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة. إذن الخلاف الآن، هل الحديث في مسند عبد الله بن عباس أم في مسند ميمونة؟ أبو نعيم رحمه الله رواه عن ابن عيينة من مسند عبد الله بن عباس، ورواه جمع من الحفاظ من أصحاب سفيان بن عيينة، منهم الإمام الشافعي، منهم الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم الحميدي، ومنهم ابن أبي عمر، جماعة رووه من مسند ميمونة. ولذلك اختلف العلماء، هل الراجح رواية أبي نعيم أم الراجح رواية الجماعة؟ من نظر إلى قدم السماع رجح رواية أبي نعيم، لأن أبا نعيم سماعه من ابن عيينة قديم، ومن رجح الكثرة ومن نظر إلى الكثرة رجح رواية أنه من مسند ميمونة. فهل هنا الترجيح بقدم السماع أم الترجيح بالكثرة؟ هنا الخلاف. البخاري رحمه الله رجح بماذا؟ رجح بقدم السماع، مع أن الحافظ ابن رجب استدرك هذا وقال إن هذه الرواية وهم وأن الراجح رواية الجماعة. لكن ننتبه، علي بن المديني رحمه الله وكان من تلاميذ سفيان ابن عيينة، مرة قال لسفيان إنك حدثتنا قديما على خلاف هذا، مرة قال له هذه الكلمة، قال أنت لن تحدثنا بشيء في القديم حدثتنا على خلاف هذا. فقال له سفيان بن عيينة، وهذا لابد أن تنتبه لها، قال له عليك بالسماع الأول، قال عليك بالسماع الأول، يعني هو المضبوط. وكأن البخاري رحمه الله أخذ هذا من شيخه علي بن المديني وجعله قاعدة في حديث سفيان، أن الترجيح في حديث يكون بالسماع القديم. نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.